بالنسبة لقضية الأحاديث، هل يعني ينبغي في حق كتابه الرجوع إلى المحفوظات الأصلية وكتب الأحاديث وكتابتها؟ لا ضروري، ليس ضروريا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.